Oh, my God. تمر بي تمر بي تمر بي كأنني لم أكن صغرا كأو صدرك أو ما صمت لو مر سيف لو مر سيف بيننا لم نكن نعلم هل أجراد من لما حكى لما حكى لما حكى لما حكى مبسمه مبسمه بدر يا بدر إن وصلتني بالجفا يا بدر هو مت في شرخ الصبا مغرمك قل للدجى مات قل للدجى مات قل للدجى مات قل للدجى مات مات شهيد بالوفا فانصر على فانصر على فانصر على فانصر على